شيخ حديث من قرأ إمام يقرأ الركعة الأولى مثلا يقرأ لسورة في آخر القرآن الركعة الأولى مثلا إمام مثلا أو قارئ لكن في الصلاة نحن نتحدث يقرأ في الركعة الأولى مثلا بسورة في آخر القرآن مثلا قل أعوذ برب الناس والركعة الثانية يقرأ بسورة قبلها مثلا الفلق أو الأحد هل ورد فيه حديث أما الصلاة فصحيحة وقد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيام الليل في ذات ليلة صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران ولكن الأكثر من فعله أنه يقرأ القرآن مرتبا هذا الذي ينبغي أن يقرأ القرآن مرتبا يعني إذا قرأ يقول هو الله أحد ممكن أن يقرأ يقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس يقرأه مرتبا هذا أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله المستعان يعني حديث أن هذا قرأ القرآن منكوسا في مثل هذا الوضع في رواية ما أدري عن صحتها يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا قرأ القرآن منكوسا ما هو صحيح لكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأه مرتبا ما جاءت إلا رواية واحدة أنه قرأ كما سمعت في يوم الليل صلاة الليل نعم لا ما تريد بارك الله فيك يا شيخ لو قال قائل إن قيام الليل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ترتيب القرآن فماذا يرد عليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت آية تربحها في السورة التي يرتقيها كذا وكذا ولماذا؟ يعني فالذي يظهر أنه نزل نعم وقرآن الفرق أنه لتقرأه على الناس علامه وماذا بارك الله فيك يعني مع أنه ترتيب هذا الذي يظهر أنه من إلا من بدء لكن لو نزلت سورة مستقلة يقول ضعوا هذه السورتين السورة كذا وكذا الله لكن ما في نهي يا شيخ ما في نهي يعني ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ السورة هذه قبل أن يكون مرتب يعني التنكيش لا ما في نهي يعني. قلنا ما جاء عن النبي إلا مرة واحدة في صلاة الليل فلو قال قائل إنها نافلة وهذا يقرأ فريضة فيقال له ما جاز في النافلة جاز في الفريضة ما جاز في أقصد أنه ما ينكر عليه أقصد أن الذي يفعل هذا الفعل ينكر عليه ينصح أنه يقرأ بالترتيب نعم أنه يقرأ بالترتيب طيب